بسم الله الرحمن الرحيم. أخي يا رجل الأمن، لقد أناط الله بك وظيفة عظيمة وشرفا كبيرا وعبادة وقرب إلى الله عندما تحافظ على أمن الحرم وتؤمن ضيوف الرحمن، عندما تحرسهم بعين واعية ساهرة منتبهة تبتغي أجر الحراسة من الله، عينان لا تمسهما النار، ثم أنت تعينهم على الركن العظيم من أركان الإسلام كي يقوموا به في أمن وأمان، ثم أنت تحقق المقصد الشرعي الذي ذكره الله، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، يعني أمنوه، نحن جعلناه في شرعنا آمنا أمنوه، فأنت تشارك في تحقيق المقصد الإلهي من تأمين الحرم ليعين على العبادة. أخي رجل الأمن، تذكر أن رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ليهنك الأجر، وأنت خير عون لضيوف الرحمن على أداء نسكهم، جدد النية، احتسب الأجر. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، والله يحب الرفق، فارفق بعباد الله. ربما يسيئون إليك وهم في حال من التعب والضجر، لكن تذكر قول الله: ادفع بالتي هي أحسن، قابل الإساءة بالإحسان، تحمل. تذكر أن خير الناس أنفعهم للناس. أخي رجل الأمن، أنت معين للضعفاء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وما أعظم الأجر في أيام العشر، وما أعظم الأجر في أيام المناسك ومنها أيام التشريق. أخي رجل الأمن، تبسمك في وجه أخيك صدقة، ابتسامتك حسن خلق وسعة نفس وتسامح. أخي رجل الأمن، تواضعك لضيوف الرحمن يزيدك رفعة، وحسن الخلق يثقل ميزانك. أخي رجل الأمن، ربما تكون صائما يوم عرفة لأنه يكفر سنتين، أنت لا تنسى نصيبك من الطاعة، لكن سيجتمع عليك تعب الصيام وربما يكون في الحر، بالإضافة إلى حراسة ضيوف الرحمن وخدمة وفد الله الحجاج والعمار. أخي رجل الأمن، اعلم بأنه لا يتعارض قيامك بواجبك مع كثرة ذكر الله، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، والتهليل تنال به أجرا عظيما، تقبل الله منا ومنك.